يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وغير الأفعال من تبعين أحسن إلى يوم الدين. نذاق المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه. الجائزة للصائم على قال الشيخ خليل رحمه الله: وجاز سواك كل النهار ومغمضة لعطش وإسباح بجنابة وصوم دهر وجمعة فقط. وجاز للصائم يعني شرعي يتكلم عن الجائزات. فقال وجاز للصائم أراد بجواز الإذن، الإذن المقابل للحرمة، لأن بعض ما ذكره جائز مستوى طرفين كالمضمضة للعطش، وبعضه مكروه كالفطر في السفر، يعني الصوم في السفر أفضل فأن تصوم وخير لكم، وبعضه خلاف الأولى كالإصباح بالجنابة، فلو الأفضل يغتسل قبل طلوع الفجر من الجنابة، وبعضه مستحب كالسواك إذا كان لمقتضى شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر أي نذب. قال ونذيب جز سواك يعني استواك كل النهار في كل النهار، خلاف اللي قال يكره بعد الزوال، لأن بعد الزوال يزول الرائحة هذيك والرائحة هذيك في الحديث ما مطلوبة، يكره بعد الزوال. وجز له مضمضات لعطش ونحوه يتمضمض ويكره لغير موجب، لأن فيه تغريرا، ربما يسبقون فيه تغرير فيه. وإصباح بجنابة جائز بمعنى خلاف الأولى، أنا اللي يصبح بجنابة ما صلى الصبح، فإصباح بجنابة بمعنى خلاف الأولى، هذا بالنسبة للصوم. أما بالنسبة للصلاة إذا كان صلىها حرام يعني. زيد قال وصوم ظهر وجمعة فقط. وصوم ظهر بمعنى يندب صيام يصوم الظهر كل يوم يجيس، بمعنى يندب لأن الصوم دائما مطلوب. وصوم يوم جمعة فقط يعني جيس صوم الجمعة لا قبله يوم ولا بعده يوم، أي يندب يندب جيس ونصيم جمعة لم يجوز، فإن ضم إليه آخر فلا خلاف ندبه، إذا كان زاد السبت فلا خلاف في ندبه مستحب، خلاف إذا صام غير جمعة وحدها جاهز. ولكن وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب لأنه ليس لنا صوم مستوي الطرفين، ما كانش عندنا صوم اللي هو مستوي طاهر، وإنما دائما ندوب الصيام. قال رحمه الله وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه. وجاز له بمعنى كره فطر بأن يبيت الفطر أو يتعاطى مفطرا، ولجوازه أربعة شروط أشار لأولها بقوله بسفر قصر، إذا كان سفر تاع قصر هذا يجوز بيت على الصيام إذا كان في السفر بسفر قصر لا أقل، لما كانش مسافة القصر لا ما يفطرش فلا يجوز. ولثانيها بقوله شرع فيه، شرع فيه بالفعل بأن وصل لمحل بدل القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم يشرع، وهذا يكون يشرع قبل الفجر، خرج قبل الفجر يبيت على الفطر ويخرج قبل الفجر ويفطر فيه حتى هو مازال ما خرج، لكن الفجر مازال لا إن لم يشرع فلا يجوز. ولذلك بقوله قبل الفجر يبيت الله الفطر، وإذا كان يخرج قبل الفجر لا إن شرع بعده، إذا كان شرع فالسفر صاف السفر بعد الفجر فلا يجوز. هو قعد سفر أنا ما كان عليها مبيت على الصيام أو يصبح فاطر، ربما يجي حاجة تمنع وما يسافرش، ولهذا ما يجوز لهش يبيت على الفطر حتى إذا كان يخرج قبل الفجر فلا بأس يبيت على الفطر، لكن إذا كان أحد ما يخرج حتى بعد الفجر ما يبيتش على الفطر، ليس عن فطر، ربما يجي حاجة تمنع من السفر أو يسمع في دار ويسمع فطر شرع فيه بالفعل بأن وصل لمحل قصر المتقدم في صلاة، لا إن لم يشرع فلا يجوز. ولثالثها في قوله قبل الفجر، قبل الفجر لا إن شرع بعده فلا يجوز. ورابعها أن لا يبيت الصوم في السفر، المسافر راح عنده نهار مسجود هو سافر، فهنا ما يبيش الا ما يبيش على الصيام، اذا كان بيت هو مسافر وبيت على الصيام هو يصبح صايم. لا اذا بيش ولا يجوز قبل الفجر، لا شرع بعده ولا يجوز ربعها ان لا يبيت الصوم السفر، واليها شرع بقوله ولم ينوي الصوم في السفر، إذا كان نوع الصوم في الصبر يجب يصوم، فإن بيته فيه فلا يجوز ولا يجوز له. وبقي خامس وهو أن يكون برمضان، هذا الجواز هذا والفطر يكون برمضان لا في نحو كفارة النهار. وقال رحمه الله وإلا قضى ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر. وإلا بأن فقد شرط من هذه الشروط الخمسة، شروط الخمسة هذه يشعرون بها يكون سفر قصر يكون شرع فيه يكون قبل الفجر ولم ينويه قبل الصوم ويكون برمضان. وإلا بأن فقد شرط من هذه الشروط قضى يقضي وذكره، وإن علم من قوله وقضى في الأرض من التقلي ورتب عليه قوله ولو تطوعا، في أن بيت الصوم وتطوع وبيت الصوم وأصبح صائم ثم سافر بعد الفجر أو في السفر فأفطر لغير عذر سواء كان في رمضان ولا غيره، على أن هذا مستغنى عنه في قوله وفي النفل بالعمد الحرام، فما يجب له شيء أصبح صائم يجب يكمل، لأن رخصة الفطر خاصة برمضان. قال ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر، ولا كفارة عليه مع القضاء إلا أن ينويه ويصوم برمضان، أي بيت الصوم بسفر ثم يفطر فيه، فإن بيته فيه وأفطر كفارة وأصبح يعني فاطر وهو مسافر على كل حال إليه كفارة، لأنه في رمضان وأصبح صائم وأنا شفطر عليه كفارة، إذا كان عنده حتى عذر تأول أولى وأحرر ورفعني يتصوم بحضر هو في نهار رمضان في الحضر وقال أنا ما كباش النهار هذا عليه كفارة غير بالنية، إذا نوى ما كباش النهار يا ليلا قبل الفطر حتى طلع عليه البشر رافعا له ولو كان عازما على السفر. وأما لو بيت الصوم في الحضر بيت صومه ثم أفطر بعد الفجر وقبل الشروع، بعد الفجر وقبل الشروع، فإن لم يسافر من يومه فالكفارة عليه الكفارة هذا، لأنه بيت الصوم في الحضر ومن بعدها أفطر بعد الفجر وقبل الشروع في السفر، هذا عليه كفارة. فإن لم يسافر من يومية فالكفارة مطلقة، كأن سافر ولم يتأول، لا إن تأول فلا كفارة. أو بيت الصوم في الحضر، بيت الصوم في الحضر وأفطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة، تأول بفطرها لا حصل منه قبل ذلك عزم على السفر قبل كل أحد. قال ابن القاسم: الفرق بينه وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر فإن عليه الكفارة مطلقة، أن الحاضر من أهل الصوم، هو من أهل الصوم الحاضر، فلما سار فلما سار صار من أهل الفطر. سار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة. والمسافر كان مخير في الصوم، المسافر مخير يشطر وعدمه، ولكن لما اختار الصوم صار من أهل الصوم، إذا اختار عليه كفارة، فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة. قال رحمه الله: كفطره بعد دخوله. وشبه بلزوم الكفارة وإن تأول قوله كفطره، أي الصائم المسافر بعد دخوله نهارا، كفطره بعد دخوله نهارا، وطنه أو محل إقامته تقطع حكم السفر. وذكر هذا التتميم للصور، وإلا فقد علم مما قبله بالعذر، أن ما قبله أفطر في السفر وهذا أفطر في الحضر. قال رحمه الله: وبمرض خاف زيادته أو تماديه فوجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى. وجاز الفطر بمرض، بمرض خاف صيام ولك تبرير، وخاف لقول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق له واحد في المجاز، ولكن ما أفضل الطبيب يقول له عندك ما تصومش، أنا عندك لا سكر ما تصومش، هذا يفطر. وجاز الفطر بمرض خافه، خاف زيادته يطلع له السكر أو يطلع له الأطاس أو وإذا يشغل يفطر. جاز الفطر بمرض خفى زيادة المرض أو تنادي المرض إبراز بأن يتأخر الضر وكذا، أو الوطر إذا كان صمت المرض يطول عليه، وإذا كان افطر ترك التبرع بأن يتأخر الضر وكذا، إن حصل المريض بالصوم شدة وتعب، شدة وتعب يجوز يفطر بخلاف صحيح. قال: ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى. ووجب الفطر لمريض، ووجب الفطر لمريض وصحيح إن خاف على نفسه بصومه هلاكا وجب عليه يفطر، حرام عليه صوم هلاكا أو شديد أذى كتعطيل المنفعة. إذا صام ربما يضاف في سمعه أو في البصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس. وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر، أي صوم لكن بجهد شديد يجوز، ويجوز الفطر يبيح الفطر المرض. قيل: والصحيح أيضا شبه بالحبين معا وهما جواز الوجوب للمرض قبله. قال رحمه الله: كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره، خافتا على ولديهما والأجرة في مال الولد. كحامل الحامل والله المرضع لم يمكن أن المرضع ما قاش رضى عنها بالله، والله ما قاش الحليب بديل ولا يرضع، يجوز لها تفطر في رمضان. كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار، فكري كانوا يستعجروا المرضعات اللي ربوا الأولاد، انظروا كذا لا يجوزوا الجذر لعدم مال أو مرضعات أو لم يقبلها أو غيره، أي الاستئجار وهو يضعها بنفسها أو غيرها مجانا أيضا يمكن واحد منهما على حد ولا تطم منهما آتي من القرى. خافتا يعني الحامل والمرضع خافتا على ولديهما كذا إذا كانت صامت تخاف على ابنها بسبب الحليب اللي يقطع بسبب السجان يقل منها الحليب، والحامل هذه تخاف على ما في بطنها أي في الفطر يفطر، فيجوز فطرهما إن خافتا عليه المرض أو زيادته، ويجب إن خافتا هلاك نفس شديد أذى. هذا على الصبي وللجنين خافت عليه. وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل في عموم قوله وبمرضين يدخل، لأن الحمل مرض، وخاصة إذا وصلت المرأة للشهر السادس هذا يكون مرض محقق، والشرعي أنها حتى من التبرع من لأنه ما مرض، ورأى كما الإنسان يكون مريض خلاص إذا كان تبرع ولا كذا الشرعي بدمه الإنسان يكون مريض ياسر ويتبرع والله ما يلوم تعالى الشرعي منه حيعطي له ثلث برك. قال ولا تطمئن ولدهما على وخافت على ولدهما وبمرض، لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه، ولذا كانت الحامل لا إطعام عليها، الحامل تأكل الماء وخضرة أخرى تقضي ولا إطعام عليها لأنه مرض لا إطعام عليها، بخلاف الرضع ترضع منها تفطر وترضع ولدها أو خطرة أخرى تقضي وتخرج الجدية المرضى بخلاف الحامل، الحامل تخرج لا إطعام عليها بخلاف المرضى، فإذا أمكنها الاستئجار وجب صومها وجب صومها. قال والأجرة في مال الولد، والأجرة تكون في مال الولد، الولد إذا كان عنده إن كان له مال تدير مستأجرة ترفع الولد والمال يكون عند الأجرة على مال الولد إن كان له مال، لأنه بمنزلة نفقة في حيث سقط رضعه عن أمه بلزوم الصوم لها ونفقته في ماله. ثم قال رحمه الله ثم هل مال الأب أو مالها تأويلان، ثم إن لم يكن له مال ما عندوش صبي ولا جنين ووجد ما مال الأبوين، الأب عنده والأم هل تكون في بال الأب؟ وهو الراجح في الأب ولا خلاص لأن نفقته حينئذ عليه، أو في مالها مال الأم تأويلان محلهما حيث يجب الرضاع عليه، إذا كان يجب عليها الرضا وكانت يعني من قوم المهمشين عليين هاي واجب عليها الإرضاع، لكن ما مش واجب عليها الرضا يعني واجب عليها الإرضاع وتستأجر يلزمها تخرج منها من نفقة المال هذه من المال هذه، لأن الرضا واجب عليها بخلاف الشريفة بتكون الشريفة يكون على مال الأهل ثم كاش ملل، أو في مالها تأويلان يحرم أحد يجب الرضا عليها، وإلا ففي مال الآب اتفاقا. ثم قال رحمه الله والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاء، ووجب القضاء إنسان يخلى رمضان سبب من الأسباب يقضي خطرة أخرى بالعدد، فمن أفطر رمضان كله وكان 30 يوما يقضي 30 يوما، إذا كان قضاه بالهلال فكان 29 صام يوما آخر، لأن الناس صاموا 30 وهو من بعد صام شهر والشهر هذاك ناقص 29 يزيد لها، كيف صاموا الناس 30 وهذا يزيد لها، ما يقولش أنا نصوم بالهلال صوم غير 29 بزمان أبيح صومه، والصوم يكون في الوقت اللي يباح فيه الصوم، فلا يصوم في أيام العيد مثلا في يوم العيد، ولا في أيام التشريق في أيام اللي بعد العيد ما يصومش فيها. ولا ولما كان ذلك شمل لرمضان في السفر لأنه مباح أخرجه بقوله غير رمضان، هو فيه رمضان تعبه وقال أنا نقضي رمضان تعبه ونقضي في رمضان هذا ما يكفيش، صوم رمضان هذا اللي رأي تحب واجب عليه ما يكفيش فيه رمضان عفر تقضي فيه رمضان غير رمضان، فلا يقضي مشافى ما عليه من رمضان الماضي فيه إلا يقبل غيره. قال وإتمامه إن ذكر قضاءه، ووجب إتمامه أي القضاء إن ذكر قضاءه بالصوم قبل ذلك أو ذكر سقوطه بوجهه، هو يعني عليه نهار وأصبح صايم ثم بعد تفكر قال لي أنا صمت هذاك النهار وجب لي يكملوا أصبح صايم يكملوا حتى وراء تفكر بلي راقضه، فإن أفطر وجب قضاءه. قال رحمه الله وفي وجوب قضاء القضاء خلاف، وفي وجوب قضاء القضاء على من لزمه قضاء يوم رمضان هو فيه نهار من رمضان أو في هذا الشوال أبدا يصوم فيه ولكن أفطر الجزر ده ولا كاره لا لا لا أفطر أفطر هذا كيف أفطر هذا؟ هل عليه يومين نهار هذا اللي نخصه والنهار هذا اللي رفسه ووجب بقضاء القضاء يجب قضاء يوم رمضان أو من نفل أفطر فيه والله من نفل أفطر فيه متعبد هذا النهار اللي بده يقضي من نفل أفطر فيه عمدا ثم أفطر في قضائه عمدا فيقضي يومين هو أفطر في النفل أفطر في النفل متعمد أو خسر النهار هذا هذاك النهار يزول يقضي ويزيد نهار آخر هذه يومين يومين يوم على العصر ويوم على القضاء وعدم الوجوب في خلاف فيقضي يوم على عن العصر والقضاء لأنه الواجب أصالة وهو الأرجح الراجح يقضي خلاف فإن طرد القضاء سهوا فلا يقضي التلاقى. ثم قال رحمه الله وأدب المفطر أو وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا، ووجب تأديب المفطر عمدا وهذا المفطر في رمضان متعمد هذا الشرعي أدبه سوّلوا كان بنفل صائم النفل وتعمد أفطار الشرعي أدبه بما يراه الحاكم هذا الأدب كذا إما يكون ضرب وإما سجن وإما صفعة حسب فيها إهانة لي أو ولو كان فطره لما يوجب الحد حد مع الأدب أو إذا كان بست الصيام بسبب جماع حرام زنا على كل حال يؤدب ويزاد يقام عليه الحد مع الأدب وقدم الأدب إن كان الحد رجما لأن الرجم يموت ما لا يقدم الأدب والأول ومن بعد يجب الرجم إلا أن يأتي تائبا قبل الظهور عليه فلا أدب. قال رحمه الله وإطعام مديه عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين ولا يعتد بالزائد، ووجب إطعامه قدر مديه عليه الصلاة والسلام لمفرطين اللي فرط في قضاء رمضان ما صاموش حتى انشاء رمضان الآخر وفات رمضان الآخر هذا هنا عليه له الإطعام لمفرطين في قضاء رمضان مثله إلا أن دخل عليه رمضان ثاني ولا يتكرر بتكرر النفل فلا هو فيه أنهار والحق رمضان مقضاش جار الله نحو مقضاش جار الله نحو مقضاش ما نقولوش عليك عقوبات كل عام لا واحد مقضاش لمفردين في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم متعلق بإطعام وكذا قلوه لمسكين. فلو أعطى مسكينا مدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومين لم يجب إن كان تفريط بعام واحد، فإن كان من العامين جزء ولا يعتد بالزايد على مد يد، ولا يعتد بالزايد على مد يدفع للمسكين وإن بغي نزعه منه وإن بقي. قال رحمه الله: إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه. ومحل إطعام المفرد، المفرد هو اللي فيه نهار والله ما أكثر وما يصوموش حتى يلحق رمضان لحظة، هذا يسمى فرض، هذا يسمى المفرد، وهذا اللي عليه الإطعام. وأما إذا لم يمكن قضاؤه بشعبان بأن يبقى بشعبان بقضاء ما عليه رمضان وهو غير معذور، إذا كان مثلا هذا الإنسان عليه نهار ولا زوج ولا أكثر ولكن قام مريض حتى يلحق رمضان لحظة، أنا معذور معليش الإطعام حتى هو خلاه حتى بعد رمضان لحظة. إذا اتصل مرضه الأولى عذروه ليش من الإغماء والجنوب والحيض والنفاس والإكراه والجهل والسفر، هذا قاع يسمى أعذار. هذا إذا اتصل مرضه يعني اتصل الإغماء تاعه والله اتصل الجنون تاعه والله الحيض والله النفاس والله الإكراه والله الجهل والله السفر، شعب أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان، فإذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام وفي خمسة أيام وما صامهمش حتى أن عاد قريب يلحق رمضان الثاني بقاو خمسة أيام من رمضان إذا رح يسوم عمض، هذا بعد ولد ما يقولونش عليك الإطعام لكن كان معول صام استمر إلى رمضان فلا يطعم عليه، فليس المرض اتصل من رمضان لرمضان لا ولا جميع شعبان. شو في قبل الأيام اللي كانت واجب عليه يجب عليه؟ إيه لأنه عنده متسع فلا يقولوش آخر رمضان هذا يواجب عليك تقضي، كان سيدة عشر رضي الله تعالى أنا ما تقضيش الأيام التوحاتة والحياة حتى يلحق شعبان لا تقضيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إليه. شو من المفرط يقضي ويطعم؟ يقضي ويطعم؟ ها كيف؟ يقضي ويطعم؟ ها يقضي ويطعم؟ قال رحمه الله: قال مع القضاء أو بعده. مع القضاء في العام الثاني يعني ينتهي الإطعام أي إخراج المد مع كل يوم يقضيه أو بعده، لا نقول له خرج عشرة أيام يعني فيها زيادة ولكن معليش أو هناك تعطيه المد ويشدين بيه في الوقت نهاية طيب يعطيه البلد طيب المدين تعطيه زي عشرة رأى فيها يأكل على روحه مع كل يوم يقضيه أو بعده، هذا مضي كل يوم أو بعد فراغ أيام القضاء يعني شوشو يوخر الإطعام في الأيام تعطى يخرج في الأول ولا الثاني ولا في الأخير يخرج جميع الأمداد. فإن طعم بعد الوجوب بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء أجزاء قالنا يسبق الإطعام يس يس وخالف الأنوب. رحمه الله: ومنذوره. ووجب منذوره الوفاء به صوما أو غيره، المنذور إذا كان ذره قال عليه صوم نهار ولا زوج ولا عشرة واجب يوفي الوفاء به صوما أو غيره. ووجب الأكثر احتياطا إن احتمله أي الأكثر بلفظه واحتمل الأقل بلا نية متعلقة بواحد منهما وإلا عمل على ما نوى، ومثل المحتمل قوله قال رحمه الله: كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال. هو قال لي شهر يصوم شهر هذا نذر يصوم شهر، ولكن الشهر هذا يصوم 29 قضى الثلاثين أي كان ذي شهر فيصوم 30 يوما، ولو قال فثلاثون كان أي فيلزمه 30 احتياطا ما يقولش إن شاء الله بين 29 ما صوم 29 إذا الليل الرشاد يصوم احتياطا من 30 يوم باش ما يقول احتياط بين احتمال لفظ الشهر 29 وما حل لجم 30 إن لم يبدأ بالهلال أو إذا كان يبدأ بالهلال غدوة مثلا قال أنا غدوة نبدأ وغدوة واحد في الشهر هذا شهر هذا يصوم شهر وإن كان بين 29 يصوم 29 لأن بدأ به لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا ومن نذر نصف شهر فلا نية ولا نية له لزمه 15 يوما ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر أيضا ناقصا لاعتبار كون نصف الشهر 15 يوما و14 ونصفا و14 ونصفا النصف هذا في النهار كامل ومن نذر نصف يوم يزبه إسلامه كجزاء الصيد وقيل يسقط لأنه لم ينذر طاعته قال رحمه الله وابتداء سنة ووجب ابتداء سنة أي استئناف سنة فيلزمه إذا 10 شهرا أنذر يصوم سنة فيلزمه إذا 10 شهرا ولا يلزمه تتابعها وليس المراد الشروع من حين النذر أو الحد خلاف لما يوهم كلامه هذا هذا خلاص ابتداء كان أحسن قال رحمه الله وقضى ما لا يصح صومه في سنة إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فهو وقضى ما لا يصح صومه منها هو النذر صوم الشهر ولكن الشهر هذا يجزي فيه العيد وأيام التشريق أن يقضيها هذا قضى ما لا يصح صومه ما يقدرش يصوم على العيد حرام أما لا يقضي كالعيدين وثاني النحر وثالثين ورمضان في قوله لله علي صوم سنة أو حلفه بها وحنثا إلا أن يسميها كسنة ثمانين مثلا وهو في أثنائها أو يقول هذه السنة وهو في أثنائها وينوي باقيها الثانية فقط فهو أي الباقي لازم له الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتبعه ويلزمه صوم رابع النحر هل ولا يلزمه القضاء بخلاف فطره لسفر ولا يلزمه القضاء أي قضاء ما لا يصح صومه بالصورتين ولا ما أفطره لمرض أو حيض كما تقدم هذا في النذر بخلاف فطره لسفر أي أو إكراه أو نسيان فيلزمه القضاء قال رحمه الله وصبيحة القدوم في يوم قدومه ووجد صبيحة صوم صبيحة يعني أي صبيحة ليلة القدوم أي قدوم شخص من سفر مثلا في نذر صوم يوم قدومه أو يخير أقدم عليها نهار هذا في الصوم إذا قمت البري أي قدوم شخص متعلق الصوم على قدومه أي أن قادمة ليلا يصبح صحيح غير عيد إذا كان ما بش نهار عيد والله كان حائط والله لي فاس والله رمضان والله فلو قال غير عذر لا شمل ما ذكر في أما قدم ليلة يوم الإبصار فطبعا أن يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط إن لم يقيد بأبدا فإن قيد لزمه مماثله أيضا قال رحمه الله وإلا فلا وإلا يقدم ليلا يقدم في الليل لأن قدم نهارا أو ليلة عذر فلا يلزم النذر شيء أصلا إن لم يقيد بأبدا وإلا لزمه مباهله ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر ثم قال رحمه الله وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ولزمه صيام الجمعة أي الأسبوع بتمامه وانذر كان صوم عليه أسبوع كامل يصوم صوم الجمعة معه صيام الجمعة الأسبوع بتمامه إن أداء صوم يوم معين ونسي اليوم كنسي صلاة من الخمس. هو الذي يصوم الجمعة إذا كان نسي اليوم هو نذر يصوم النهار وعينه، ولكن نسيت تأييد وش من النهار اللي راه نذره يصوم سبع أيام لا يوقع في النهار اليوم يوم جمعة، فإن نذر يوم معين ولم يقم الجمعة ونسيه فليس له فيه خطيئة وإن كان الحكم كذلك. قال رحمه الله: ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا لمتمتع. وجب رابع النحر، رابع النحر هذا ثلاثين رابعين، رابع هذا ثلاثين يصوم خمس، والرابع إذا كان ذر يصوم رابع النحر لناذره غير معين لكل خميس، هو ذر كل خميس يصوم، ولكن جاء نهار الرابع من النحر يصوم، وكان يجي نهار ثالث يصوم أو الحجة مثلا، بل وإن كان نذره تعيين له فعلى يصوم رابع النحر، وإن كان يصومه تطوعا مكروه صوم تطوعا للرابع لأنه من أيام التشريع مكروه. قال: لا سابقيه إلا لمتمتع. لا صوم سابقيه وهما ثاني النحر وثالث النحر، فلا يجب إن نذره، بل ولا يجوز يجوزش، وإنما يجوز المتمتع إلا للمتمتعين أو قارنين. المتمتع أكاو يصوم سبع أيام، سبع أيام إلى سبع أيام هذا يصوم من بعد الليل، لا للمتمتع أو قارن ثلاثة الأولى هذا يصوم الحج متمتع أقل، أو من لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هديا فيجوز له صومهما ثاني وثالث. قال رحمه الله: لا تتابع سنة أو شهر أو أيام. لا يجب تتابع نذر سنة مبهمة أو تتابع نذر نذر شهر مبهم أو أيام غير معينة لا لم ينوي، وإلا وجب على التحقيق. قال رحمه الله: وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما. إذا كان سفر في رمضان سفرا يبيح الفطر فصامه، سفر في رمضان سفر وصامه، ونوى برمضان أي بصومه بسفره غيره، قال يا كان الثاني عام الأول، عام الأول لساني رمضان تاع الأول وراني مسافر في هذا رمضان، أما أنا نصوم رمضان تاع الأول في رمضان هذا ونوى برمضان في سفر غيره أي غير رمضان كتطوع أو نذر أو كفر لم يجزي عن واحد منهما، لأن رمضان الحاضر هذاك ما يقبلش، يقبل حتى تصوم إلا رمضان نفسه لم يزع الواحد منهم، ولا يخلان نقول له أول لو في صبره قضى رمضان الخارج داخل قضية الحياة فالوحدة وكان أفصل إلا أن المفهوم مسافر بالنسبة لهذه الرابعة في خلاف رجع عن المقيم، إنه في رمضان الحاضر قضى الخارج أداء واحد الحاضر قال أو نواه ونذرا، أو نواه يعني رمضان الحاضر ونذر، قال أنا علي نذر وعلي رمضان هذا يعني ننوي نذر، ولو قال مثله وغيره كان أشبه لما إذا نواه ونذر الكفر أو تطوان أو قضى، وهذه الأربعة المسافر كالأربعة السابقة، وأجاب عن الثمانية بقوله لم يجزي عن واحد منهما، لم يجزي عن واحد منهما، لا على الحاضر اللي راه صام فيه النذر ولا على القضاء القائم، لم يجي عن واحد منهما، ومثلهما ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر مع هذه الصورة التي لا خلاف فيها. قال رحمه الله وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن. وليس للمرأة أو سرية يحتاج لها زوج أو سيد تطوع بلا إذن، يعني المرأة لا يجوز لها التطوع بالصوم إلا بإذن زوجها. يقول له غدورا هي رايحة صوم، إذا قال لها صوم يعني إيش، إذا قال لها لا لا ما يجوز لها. والمراد به غير الواجب الأصل، الواجب الأصلي لا شيء حتى تقول له ويأذن لها، الواجب الأصلي صوم ولو كان أذن لك. فيدخل فيه النذر. وليس للمرأة يحتاج لها زوج سيد تطوع بلا أذن، والمراد به غير الواجب الأصلي، فيدخل فيه النذر كما إذا نذر صوما أو حجا أو عمرا أو اعتكافا فله إفساده. إذا نذر صوما والله حج والله عمرا والله اعتكاف يقدر يفسد له، يفسد له هذا الصيام الجيدة لا بأكلين، أكل لا ما عندوش دخل فيه ومحتاج هو حتى كل دبراسه، لا بأكلين أو شرب. فإن أذن لها فليس لها له ذلك، فإن علمت أنه لا يحتاج لها جد لها التطوع بلا إذن والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.